هل تدرون ما مؤتة؟ مؤتة مكان بالشام يسمى اليوم الكرك، يسمى الكرك. وكان هذا الحدث في السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى، السنة الثامنة من الهجرة يعني بعد مرور 7 وبضعة أشهر من أن يكون للمسلمين مكان يقيمون فيه شرع الله ودين الله، بعد 13 عاما، بعد 13 عاما من الاضطهاد من الاستضعاف، أذاقهم المشركون ألوان الذل. فهاجر الرسول، ومنذ أن هاجر إلى أن مات، منذ أن صار لهم أمة ودولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توقف عن الجهاد، فلا يمر عام لا بل لا يمر شهر من هذه السنين العشر إلا وله غزوة أو سرية أو بعث. ولهذا تكلم العلماء، ما الواجب على المسلمين؟ كم غزوة في العام؟ كم غزوة في الشهر؟ والجمهور على أن الواجب غزو بلاد المشركين مرة كل عام كحد أدنى. في هذا العام الثامن بعد أعوام توالت من غزوات وسرايا وبعوث كثيرة، جاء جمادى الأولى من هذه السنة الثامنة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير رضي الله عنه بكتابه إلى الشام، فسبيله هي الدعوة وإلا فالجهاد، فأرسله إليهم يدعوهم إلى الله إلى الإسلام، أرسله إلى ملك الروم. فكانت البعوث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض للإسلام لم تكن لمسائل اقتصادية ولا سواها، بل كانت دعوة إلى الدين أو جهادا في سبيله. إنه هدي الرسول الذي غاب عن الأمة، فأرسل إلى ملك الروم، أرسل الحارث بن عمير رضي الله عنه، فقتله شرحبيل بن عمرو بعد أن أوثق رباطه ثم قدمه فضرب عنقه. وكان هذا أول رسول يقتل ممن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من الإسلام فيقتل رسله خيانة، شيء لا يعرفه العرب، ولم يكن ذلك فيه من قبل أن الرسل لا تقتل، ولكنهم مع المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذم ولا أعرافهم ولا تقاليدهم ولا قوانينهم، يحترمونها مع المسلمين، فهم يستبيحون دماءهم، حتى الرسل الذين لا يقتلون قتلوه، قتلوا الحارث رضي الله عنه. فقامت أمة الإسلام لموت رجل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزلزل هؤلاء الخائنين ويسكتهم، فأعد جيشا عدده 3000 مقاتل. انتبهوا إلى الأعداد لتعرفوا أن العدد لا قيمة له عند المسلمين إذا كان الإيمان ملء القلوب. أرسل 3000 مقاتل وأمر 3 على التوالي بشرط، أمر زيد بن حارثة رضي الله عنه زيد زيد المولى. فالإسلام لا يفرق بين الناس إلا بالتقى. فزيد بن حارثة هو القائد الأول لهذا الجيش. قال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله، ولكن قدم زيد. فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالرسالة الواضحة أن يدعوهم هناك إلى الإسلام، الطريق الأول للمسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام، وهم الذين قتلوا رسوله وخانوا، ولكن يدعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوا أي إلى الإسلام، وإلا استعانوا عليهم بالله فقاتلوهم. لا سبيل لنا ثالث يا أخوانا. الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو الجهاد في سبيل الله. أما الطريق الوسط هذا لا يعرفه الإسلام. الطرق الملتوية من ألوان السياسات الهابطة التي لا يعرفها الإسلام. قال فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا، وإلا فاستعينوا عليهم بالله فقاتلوهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليودع الجيش، فهي سنة توديع الجيوش وتوصية الأمراء بالله، الأمر الذي قامت الأمة لأجله أن تكون كلمة الله العليا. يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي أولئك الأمراء. فبينا هو يودعهم ويوصيهم إذ بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فقال الصحابة ما يبكيك؟ فقال أنا والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة عليكم أو بكم، لا أبكي لأني باكي على دنيا أو أني سأشتاق إليكم صبابة بكم. فما الذي يبكيه إذن؟ قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. سمعت النبي يقرأ وإن منكم إلا واردها أي وارد النار، ولم يذكر الله عز وجل كيف الصدور. فهناك ورود وصدور، وارد وصادر. هذا الورود قد عرفته، فلا أدري كيف الصدور، كيف الرجوع، كيف الخروج. فبكى رضي الله عنه. إنه الخوف من الله، إنه عدم الاغترار بالعبادة، إنه القوام بالليل، إنه قائد الجيش للجهاد في سبيل الله، ويخاف على نفسه النار، ولا يدري كيف الصدور بعد الورود. فكيف بمن لا قيام لهم ولا جهاد؟ كيف بقوم لا يقيمون من شرع الله شيئا أو الشيء اليسير؟ كيف لهم بالصبر بعد الورود؟ بكى وهو خارج في سبيل الله. ذروة الإسلام، ذروة الإسلام، ذروة سنامه. يعني لا أعلى منك يا عبد الله في ساعتك تلك، وتخشى الله. إنها العبادة التي جهلتها الأمة، صارت أمة مرجئة لا تعرف إلا الطمع في رحمة الله. أما الخوف منه فهذا شيء عزيز، قد أمنوه على أنفسهم على كثرة اعتراضهم ومخالفتهم لشريعة الله رب العالمين، إنه الغرور. أما القوم فقد أدركوا الأمر على حقيقته، أدركوا أن صلاتهم وقيامهم وصيامهم وجهادهم لم يؤدوا به حق الله، وأن حقه عظيم، ولم يؤدوا به ثمن الجنة، وأنها سلعة غالية لا تساويها تلك الأعمال مع عظمتها. كيف بمن لا عمل لهم أو عملهم يسير أو عملهم معاصي وذنوب وشرك وربا ورشوة ونساء وفسق، إنه الغرور. غرنا بالله الغرور. عباد الله، وبعد هذا الحوار، بعد بكاء عبد الله، ودعه المسلمون، قالوا صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فأنشد عبد الله، هم يقولون ردكم لنا صالحين بالسلامة، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. تدعون لي بالسلامة؟ أنا أسأل الله أن يأتي فارس ماهر ويعطيني ضربة تدخل في أحشائي وكبدي حتى تمر على جدثي على قبري وتقول نعم الغازي ورشد. فبكاؤه خوفا من الله، وعمله أن يبذل روحه لله، يبذل روحه لله. ففي ذلك آية فوائد: البكاء من خشية الله، تدبر الآيات الاعتبار بها، الزهد في الدنيا احتقارها لا الإقبال عليها، طلب الموت في سبيل الله. أليس الله حقيقا أن تبذل الأرواح في سبيله فيه؟ ألا يستحق ذلك؟ إن العشاق يفدون معشوقيهم بأرواحهم وأموالهم. أليس حب الله في قلوب أهل الإيمان أشد؟ عباد الله، وخرج المسلمون 3000 مقاتل عليهم هؤلاء 3، فمضوا حتى وصلوا إلى قرية معان بالقرب من بلاد الشام، وبلغهم أن هرقل عظيم الروم قد أعد 100,000 مقاتل، وأن شرحبيل بن عمرو من نصارى العرب أعد 100,000 أخرى. فاجتمع النصارى نصارى العرب ونصارى الروم، 100,000 من نصارى العرب و100,000 من نصارى الروم، فصار 200,000 مقاتل. بحر خضم، جيش كالمحيط، أعد عدته وهو لا يزال بالقرب من بلاده بألوان العدة التي يعرفها الروم من تقدم لا مثيل له في السلاح والقتال، وجاء 3,000 مجاهد من المسلمين بأسلحة العرب المعروفة، السيف والدرع، على فرسه العربي القصيرة ليلقى 200,000 نصرانية فكيف يكون الأمر؟ جمع شرحبيل 100,000 أخرى من العرب، من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي، يجتمع النصارى لاستئصال كلمة الإسلام والمسلمين والرسول وجنده، فالكافرون يتمالؤون من أول ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الطلبة، واجتمع نصارى العرب ونصارى الروم. فلما بلغ ذلك المسلمين 3,000 المجاهد وقفوا عند معان ليلتين ينظرون في أمرهم، هنعمل إيه؟ نمضي أم لا نمضي؟ مرجعهم هو الرسول. قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمدنا بمدد وإما أن يأمرنا فنمضي فنمضي لأمره. تمضون لأمره 3,000 أمام 200,000 لو أمر الرسول، لو كان هذا هو الشرع والدين فأرواحنا في سبيل الله حتى يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود فترة. فقام فيهم عبد الله بن رواحة، وانتبهوا لتكرار هذا الاسم، القائد الثالث وليس الأول ولا الثالث. فقام فيهم خطيبا خطبة رائعة تبين أنهم فهموا الإسلام، لأن هناك فرق كبير جدا يا إخواني بين فهمنا للإسلام وبين عملنا بجزئيات الإسلام. أكثر المسلمين يعملون بجزئيات من الإسلام لكن لا يفهمون ما إسلام، وهذا المفهوم العام مهم جدا لأنه بناء عليه يتحرك الناس، بناء عليه يفهم الناس جزئيات الإسلام، وإلا صرنا كمجموعة من العميان يأتونهم بفيل وهم عميان، فكل إنسان يمسك جزء منه، هذا يمسك خرطومه وهذا يمسك قدمه، فبالطبع الأعمى يمسك خرطومه يقول هذا خرطوم ما، يقول أي شيء لأنه ليس عنده نظرة عامة. ما رأى هذا الأعمى هذا الفيل يدرك أنه لو أمسك هذا عرف أنه خرطوم وهذا ذيل وهذا كذا وهذا كذا. فأحيانا نكون عميانا عن النظرة العامة للإسلام، ما الذي يريده منا الله؟ كيف كان هدي الرسول؟ ونذهب في فرعيات فلان قال وفلان قال واختلف الفقهاء واختلف الناس، ونترك المفهوم الأساسي للإسلام. تدخل في فروع في الصلاة ونسيت أن الصلاة أن الله ينصب عبده لوجهه إذا قام إلى الصلاة، وأن العبد إذا لم يلتفت فقد أقبل على الله، وإذا التفت التفت الله عنه. ينسى أنه بين يدي الملك، ينسى قضية الخشوع، ينسى الذلة، ينسى البكاء، ينسى حركة القلب، يتذكر فقط يده ورجله أين يضع وكيف يسجد وكيف يركع. هذا مفهوم جزئي للصلاة لا تدرك معه أبدا صلاة الأولين. وكذا الصيام، وكذا الحج، وكذا الجهاد، وكذا الدعوة، وكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مفاهيمنا جزئية، ولهذا لا نخرج أبدا عن تخبط أعمى عن مقاصد الإسلام، عن فهم الإسلام، عن مراد الله منا، وعن قصد الرسول يوم أن بعثه الله للعالمين. إن لم تفهم هذه المقاصد فاعلم أنك لن تنل من الإسلام إلا رسمة شكليات. أما المفهوم الحقيقي الذي كان يحرك الناس وينقذ قلوبهم، يقيمهم بالليل لله وينشطهم بالنهار لله، هذا المفهوم العام الشامل الغائب عن الأمة هو الذي يجعلها تتخبط رغم عملها ببعض جزئيات الإسلام. قال خطبة جامعة في سطرين تبين أنه يفهم الإسلام، قال يا قوم، هم قد وقفوا مترددين نقبل أو لا نقبل، قال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة. توقفتوا ليه؟ وقفتوا ليه؟ ترددتوا ليه؟ شان الموت وانتوا خارجين ليه اصلا؟ فبين النيه اننا حين نخرج لا نخرج لمغنم ولا نحقق العزه بمزيد ارض ولا لان ارضنا لا مثيل لها ولان وطننا هو الوطن، لا، خرجنا للشهاده. فلماذا ترددتم؟ من خرج للشهاده لا يتردد هذا التردد، بل يفرح ان عرف ان الشهاده قريبه، ان عرف ان العدو 200,000 وهم 3,000، يفرح لذلك لان طلبه سيتحقق ان كان صادقا في طلبه. يا قوم ان التي تكرهون للتي لها خرجتم، الشهاده. ويا قوم، هذا هو المفهوم الأول، أساس من أسس المفاهيم العامة للإسلام، إن عملنا لله مش للأولاد ولا للزوجات ولا لأنفسنا ولا للمستقبل، لله رب العالمين. أموالنا وأرواحنا لمن تكون إن لم تكن لخالقها ورازقها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهل بعت نفسك ومالك لله؟ أن بعتها للشيطان وللهوى؟ فانتبه، هذا أصل من أصول الإسلام، أن أهل الإيمان والإسلام يبيعون أنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأولادهم لله رب العالمين. الثانية، قال يا قوم ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين. احنا من امتى بنحصي احنا 1000 ولا هم 2000 ولا احنا 10,000 وهم 100,000؟ احنا قوتنا في اسلامنا، في ديننا الذي اكرمنا الله به. حتى لما تكلم ابو هريره وكان حديث عهد الاسلام في تلك الغزوه، قالوا له انك ما شهدت معنا بدرا، وكان من فئه قليله غلبت فئه كثيره. لأن المقياس مش الكثرة، ليس المقياس هو الكثرة. ويا قوم ما نقاتل القوم بعدد ولا كثرة ولا قوة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. المفهوم الثاني للإسلام، مفهوم العام الذي غاب عن الأمة، حتى صاروا علمانيين يقيسوا كل شيء بالدنيا ومقاييس الدنيا. أرأيتم لو كنا مكان هؤلاء هل كنا نثبت أمام 200,000؟ هيهات هيهات، إننا أضعاف أضعاف المشركين، مليارات ولا نثبت. 3,000 مقاتل، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. إما سنرجع بهذه الغنائم 200,000، يعني معهم أشياء كثيرة، سنرجع بغنائم كثيرة، وإما سنستشهد، وكلاهما أمر عظيم والشهادة أعظم. التمهل في اتخاذ القرار والتشاور، الرجوع إلى الرسول في الشأن كله وفي الأمر كله، الحرص على الشهادة في سبيل الله، مفهوم مقاصد الإسلام، كل هذه معاني من هذين السطرين الذين تكلم بهما عبد الله بن رواحة. العزة لنا في ديننا، ليس بألوان المحامير ولا الأبنية ولا الإمارات ولا التقدم ولا التكنولوجيا، عزتنا في ديننا. لأن من المفاهيم الخاطئة في عقول الناس كلهم اليوم حتى المنتسبين إلى الديانة أن عزة المسلمين أو ذلتهم التي هم فيها اليوم سببها عدم التقدم والتأخر العلمي. هذا مفهوم علماني لا يمت للإسلام بصلة، تأخرنا سببه التأخر في ديننا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هكذا قال الله إن كنتم تصدقون الله. فالذي يفتح به البركات ويصلح به الاقتصاد وتعز به الأمة أن أهل القرى يؤمنوا ويتقوا. عباد الله، عرفتم كيف يثبت الله الأمة برجل؟ عبد الله بن رواحة ثبت الله به هذه الآلاف الثلاثة في هذه اللحظة، بمفهومه الجيد العالي للإسلام، ببيان المقاصد الحقيقية للجهاد في سبيل الله، فثبت الله بالمسلمين. ولهذا إياك أن تغفل عن التذكرة، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الجيش فيه صحابة كرام، ولكنهم احتاجوا إلى مثل هذه التذكرة. نفوسنا ضعيفة، فليتنا نكون من الذين قال الله فيهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يذكر بعضنا بعضا بالله، يذكر بعضنا بعضا بسيرة الأولين، يذكر بعضنا بعضا بنصر الله الذي وعدنا لو ثبتنا على هذا الإيمان، وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين، ليتحقق الثبات واليقين بالله رب العالمين. وبدأت المعركة، فانحاز المسلمون نحو مؤتة، فتعبى، أي التعبئة للقتال، فتعبى المسلمون، والراية في يد زيد بن حارثة قائد الجيش الأول، فلم يزل يقاتل زيد بن حارثة بالراية حتى شاط في رماح القوم 200,000 برماح طار، ومات زيد وخر صريعا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال: لقيتني شابة في الجنة، قلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد. وتعبأ المسلمون للقتال وبدأوا المعركة، وقتل في أول جولة قائدهم، فأخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال صار فرسه في وسط هذه الجيوش من النصارى لا يطيق الاستمرار، فعقر فرسه، فرس مش مستحمل وهو استحمل لأنه في سبيل الله، وكان أول من عقر جواده في سبيل الله، حتى صارت سنة من بعده بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فقطعت يمينه فأمسك الراية بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الراية بأصول عرضيه وظل يقاتل حتى قتل. ضربه رجل من الروم ضربة شقه نصفين، فوجدوا في جسمه كما في الحديث في صحيح البخاري 90 ما بين طعنة ورمية، كلها من قبل وجهه، لا شيء في دبره، ما في شيء جنب كده ولا كده، كلها مقبل. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، مقبلا غير مدبر. كل الطعنات 90 من قبل قبله إلى دبره. وقتل وله 33 رضي الله عنه. أما لنا في جعفر أسوة؟ الشهير الطيار ذو الجناحين، فمات وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. هم إيه؟ شوية روم كفر، شوية نصارى جعلوا مع الله للثلاثة، أصحاب صلبان، والروم روم قد دنا عذابها. عرفوا أن الله لا يقبل إلا النفوس المؤمنة الموحدة. فقطع الذرائع والأسباب المؤدية إلى التقهقر، هذه فائدة من عقر جواد جعفر. كل ذريعة، كل شيء يأخذ بك إلى الوراء، لا يجعلك تتقدم في أمر الله وفي سبيل الله، فاعقره. فلوس واخلاق سنها، الأولاد اخرج، انظر ما الذي يعيقك فاعقر، انظر ما الذي يعيقك فاعقر. وإلا شدتك جواذب الأرض إلى الأرض ولن تبلغ الجنة. فالجنة لها بذل، لها عطاء. فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، اشتغلوا بالليل وبالنهار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. استعينوا بالغدوة أول النهار والروحة آخر النهار وشيء من الدلجة والليل. جنة محتاجة عمل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار وبالليل. أما أن نغفل بالنهار من الدنيا وننام في الليل، لا قرة أعين الجبناء والمغفلين والغافلين عن دينه وعن رسالة ربه. فلما قتل جعفر واستشهد أخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه وجعل يستنزل فرسه وتردد بعض التردد. الصورة أمامه، شاف القائد أول مات والثاني المسلمين يطيحون يسقطون، فتردد بعض التردد ولكنه زكى نفسه وكلم نفسه، أقبل على الساحة ويقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت أي الشهادة فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. إيه التردد ده؟ نفس اعملي زي الاثنين اللي قبلك حتى تكوني نفسا مهدية. انظروا إلى الأسوة الصالحة يا أخواني، لا تقلبوا أعينكم في وجوه الفسقة والكفرة والفجر، لا تقلبوا أعينكم في وجوه الذين ابتعدوا عن دين الله فتقسو قلوبكم، لا تنظر إلا إلا إلى النماذج الحسنة والأسوات الصالحة التي تعينك على الإقدام لا التردد والإدبار. أخذ اللواء وانطلق يرتجز قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. لا تنزل وتخش في المعركة يا بالعافية أنزلك، لا تكرهن. إن أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد أفلح من زكاها. نفسك قد تأمرك بالسوء وتأخذك إلى الوراء، ولكن انظر إلى الأصوات الصالحة وحدث نفسك وقل لها إنها الجنة، فلابد أن تعرف الجنة. فالناس يتفاوتون في الإقبال والإدبار وفي الأصوات التي يتبعونها وفي زهادتهم في الدنيا. فقاتل رحمه الله حتى قتل. قبل قتله جاءه ابن عم له بعرق لحم، قال له: انتهس منها، كل منها، فقد لقيت ما لقيت عشان تقدر تكمل المعركة. فنهس نهسه وسمع صيحة، سمع الحطمة، سلاح ضرب، فقال: وأنت من الدنيا، وألقاها وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنهم جميعا. إذا مات القادة الثلاثة هل يموت الجيش؟ لا، كل مسلم يعلم أن له دور. فقام رجل لعلكم لا تسمعون عنه ولم تسمعوا باسمه، إنه ثابت بن أكرم أخو بني عجلان، إن لم تكونوا تعرفونه فالله يعلمه. فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: لا، لست لها، ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، وهنا وقفات، هنا وقفات. إنه كره القيادة، لا الإقبال على القيادة والرئاسة، إنه مقام له عظيم ولكنه يكرهه حتى لا يحمل المسلمين تبعة ضعفه. ليس هو بالرجل الذي يقول يعرف هذا من نفسه، وإلا فهو من المقبلين غير المدبرين. معرفة قدر النفس وإنزال الناس منازلهم، لا أن يتنازع أصحاب الديانات على منصب أو قيادة لشرف أو عز، بل تتركه لمن تعرف أنه له أهل في أشد اللحظات، لأنهم تربوا على ذلك، تربوا على أنهم لا يعطونها لمن يطلبها، تربوا على أنهم لا يحملون الناس تبعات ضعفهم وعجزهم لأجل تحقيق مآرب شخصية. فاجتهد المسلمون في مشروعية اجتهاد اختيار الأمير في مثل هذه الحال، واصطلحوا على هذا الرجل خالد بن الوليد، وكانت هذه أول معركة لخالد مع المسلمين. كان حديث عهد الإسلام، فلما دخل الليل على المتحاربين جعل خالد الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمقدمة ساق مؤخرة والمؤخرة مقدمة، حتى ظن الروم أنه قد جاءهم مدد. هذه أول خطة. الأمر الثاني أنه يضرب ضربات متتالية ويظهر أنهم قد انحازوا، ويضرب ضربات ويظهر أنهم قد انحازوا. فلا بد من تدريب طويل يا عباد الله لقيادات حكيمة تصلح في وقت الشدة. إنه الإيمان القوي والثبات الذي لا تردد فيه، ثم يعمل ما عنده من علوم الدنيا وخبرات الدنيا في سبيل الله لا سوى. روى البخاري عن خالد قال: اندقت في يدي يوم مؤت 9 أسياف، وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. وهذا يدل على كما قال ابن حجر كثرة القتل فيه، ولم يكسر 9 أسياف على حجارة بل على رؤوس الروم، 9 أسياف تتكسر في يده. ومعلوم أن السيف لا يتكسر إلا بعد ضربات كثيرة. فضروري من إعداد قوي وسواعد فتية، لأن المعركة مع المشركين حاصلة ولا بد ولو بعد حين. فإن لم تكن في سبيل الله عز وجل قويا ثابتا فمن إذن؟ عباد الله، نحتاج إلى مراجعة طويلة حتى نسلك مسلك هؤلاء. فإننا في الدنيا غارقون ليس في المباحات بل في المباحات والمعاصي والذنوب والمخالفات ومحاكاة الله وشرعه ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارحم علينا واغفر لنا وارحمنا وخذ بأيدينا إليك، وعلمنا كيف نعبدك، وعلمنا كيف نجاهد في سبيلك، وعلمنا كيف تستعملنا في طاعتك، ولا تستبدل بنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات، قد شاهد المعركة كأنه فيها، فنعى الثلاثة، نعى زيدا قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية بن رواحة فأصيب وذرفت عيناه. بكى النبي قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وهذا فيه رد على من قال أن المسلمين قد هزموا، حتى فتح الله عليه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فتحا ونصرا للمسلمين. وهذا فيه بيان فضل خالد بن الوليد رضي الله عنه، رضي الله عنه في أول وقعة له مع المسلمين بعد إسلام قريب. وهذا يدل على أن الإنسان لو كان التزامه قريبا فله دور. قد تكون أنت سلف الله المسلول، قد تكون أنت الحلقة والغصة التي تكون في رقاب المشركين، لا تستصغرن نفسك. خالد لم يكن من المهاجرين الأوائل. خالد هو الذي هزم المسلمين يوم أحد وكان في صفوف المشركين. خالد له 50 معركة في الجاهلية و50 بعدها في الإسلام، كانت هذه أولها. فإياك أن تستصغر نفسك، إياك أن تستصغر نفسك، ولكن استعن بالله ولا تعجزن. لا تستصغرن نفسك فابدأ في طلب العلم، لا تستصغرن نفسك فابدأ في قيام الليل، لا تستصغرن نفسك فابدأ في الدعوة إلى الله، لا تستصغرن نفسك في أي لون من ألوان الجهاد التي شرع الله عز وجل، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو. ولكن استعن بالله ولا تعجزن وابدأ يعينك الله. ولكن يبقى كل واحد من الأمة يرى عجز الأمة ويرى نفسه عاجزا، فبمن تقوم الأمة؟ بمن تقوم إن لم يكن لها أهل إيمان عرفوا الطريق وتيقنوه واعتقدوه ثم ساروا على هدي أولئك الأكابر. ورجع المسلمون من غزوتهم، الروم لما وجدوا هذا دب الرعب في قلوبهم، خافوا من المدد بعد المدد، ويعرفون ما لسابق المسلمين من قوة، ففر كثير منهم حتى غنم المسلمون منهم غنائم، حتى تنازعوا في شيء هل يأخذه ذلك العبد الذي كان أو جاء، وله قصة طويلة في صحيح مسلم حين أخذه منه خالد وتنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أحق بسلبه، وكان من ذهب، وبين خالد أنه لم يريده لنفسه ولكنه استكثره على رجل وأراده لبيت مال المسلمين. قصة طويلة تدل على فوائد أخرى ليس هذا موضعها. عباد الله، ورجع الناس منتصرين فاتحين، انحازت الروم فرضي خالد بذلك، رضي بهذا الانحياز فرجع بالجيش. ولا يسمى من رجع ولم يكر عليهم، لم يسمهم فرارا، لأنهم لما رجعوا إلى المدينة، العجيب العجيب أن الصبيان قد لقوهم بالتراب، يا فرار يا فرار يا فرار، أي روح هذه تربى عليها الأطفال؟ مفروض أن الأطفال فرحين بمن رجع من آبائهم ولم يموت، مفروض أن الأطفال فرحين إن 3000 تصمد ويرجع منها شيء، إن مجرد ثبات المسلمين ب3000 أمام 200,000 هذا انتصار، لو ماتوا كلهم لو استشهدوا كلهم فهذا انتصار. أن يثبت 3 أمام 200، يعني كل 3 جنود أمامهم 200 مقاتل، كل 3 من الجنود أمامهم 200. تخيل أن يكون حولك حوالي 70-80 من الكفار ولا تفر وتقبل، والفرار هم والكفار هم الذين يفرون، هذا نص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليسوا بالفرار بل هم القرار. أضف هذا إلى قوله فتح الله عليه لتؤكد القول الراجح من أقوال العلماء أنه كان نصرا وفتحا، لم تكن هزيمة كما قال ابن سعد، ولم يكن انحيازا كما انحاز المشركون انحاز المسلمين، لا، بل كان فتحا. ولا يقال إذا هرب المشركون ولم نتداركهم، لا يقال أننا فررنا، بل يقال هذا من الحكمة، فلم ندبر وهم الذين أدبروا فاكتفينا بذلك. وإلى جولة أخرى تكون ضربة أخرى للمشركين، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كرارا ولم يسميهم فرارا. هذه نتيجة المعركة في الدنيا، فكيف هي في الآخرة؟ يخبرك بها الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. معجزة، آية للرسول من آلاف المعجزات من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرهم، أي الثلاثة، أنهم عندنا. أول كلمة قالها: ما يسر زيد ولا جعفر ولا عبد الله أنهم عندنا. ما يسرهم أنهم قتلوا في سبيل الله. لأنهم رأوا أن الدنيا زبالة وعرفوا أنها حقيرة. رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق عبد الله بن رواحة: إن التي منها تفرون هي التي تطلبون، جنة عرضها السماوات والأرض. أما زيد فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد له من الحور. وأما جعفر فقال: إن الله أبدله بيديه، أي المقطوعتين، جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. تدور على أعضاء جسمك، دور على دراع انقطع في سبيل الله بدلا منه جناح في سبيل الله، ذراع آخر جناح في سبيل الله، جناح يطير في الجنة. أنت تبذل لله الكريم المعطي الذي يرزقنا كلنا، الذي له خزائن السماوات والأرض، تباكي عليه؟ إيه اللي هيضيع منك؟ إيه اللي هتفقده لما تعمل في سبيل الله، لما تجعل وقتك لله وجهدك لله ومالك لله وتنذر ولدك لله؟ إيه اللي هتخسره؟ إنك تقدم وتقرض الغني، أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. خذ اللي أنت عايزه من الجنة ليس من الدنيا. قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة. والحديث وإن كان فيه علي بن زيد الجزء الأخير وفيه ضعف، إلا أن أهل السير كالمطبقين عليه. قال: رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب. إذا رأى معتركهم ورأى منازلهم في الجنة على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سرير صاحبي، فقلت: بما هذا؟ فقيل: مضيا وتردد بعض التردد. اللحظة التي ترددها وجاهد نفسه وأقبل، جعلت في سريره في الجنة ازورارا عن سريري صاحبي. سبحانك ما أكثر ما نتردد إن أقبلنا على الخير. تتردد كل ليلة، هل تقيم الليلة أم لا؟ يغالبك النوم، وهذا لما غالبه القلب ودفعه يصير في سريره ازورارا. تتردد هذه في الحجاب، ويتردد هذا في البر والصلة، ويتردد هذا في ترك الدخان وترك السجائر وترك الحشيش والمخدرات، يترددون في ترك الحرام، يتردد في ترك الربا الذي ملأ بيته وغذى به ولده وصار بدنه وأبدانه وأولاده وزوجه من حرام، يتردد في ترك الربا، يتردد في ترك الظلم، يتردد في ترك التخاذل عن دين الله، يتردد حين يرى المنكر هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا، يرى المنكرات بعينه ويتردد: أتكلم أو لا أتكلم؟ تردد في ساحة القتال أمام 200,000 كافر مدججين بالسلاح وما فتنش. لازم يكون لها مقياس، لا يستوي مع من عقر جواده وأقبل من غير تردد. كلاهما قاتل حتى قتل في سبيل الله مخلصا، ولكن لا يستوون في الجنة. كلهم سررهم في الجنة، لكن ما يكونش السرير ده زي السرير ده. إنها الجنة أخواني، نحن مغرورون يا عباد الله، والله إنا مغرورون. أنا أكلم أصحاب المساجد، أصحاب الجمعة، وآلاف لا تصلي بالخارج، أكلم من نحسبه صالحين، صلاحنا فيه تردد. نحن انخرطنا في القوم في دنياهم، وأما في الطاعة ففي كل طاعة نتردد. يسمع حديث النبي، لا أقول في الفرائض وفقط، حتى في النوافل، ما الذي تركه عبد الله بن رواحة حتى يكون في سريره زوران؟ هذه اللحظة تتوقع في وسط المعركة التردد ده كم كم كم لحظة كم دقيقة استمر؟ ثواني ثواني. ونحن أيامنا وشهورنا كلها تسويف غدا وبعد غد. عباد الله، مر 1436 سنة وعلى شكل حاجات كتير اتغيرت، حاجات كتير اتبدلت، أفكارنا ومفاهيمنا وطريقة حياتنا اتغيرت، فمش هنفهم الكلام ده حتى نرجع إلى الهدي الأول، حتى نتبرأ من كل باطل ومن كل اعوجاج في حياتنا وإن وجدنا عليه الدنيا كلها. وهل وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنكون في أقوام يعيننا على الطاعة؟ قد بين لنا أنها ستكون غربة، ستجد نفسك وحدك أو ثلة قليلة جدا، ولكنه الثبات، لأن الله لا ينصر إلا الثابتين، إلا من يوقنون لأن دين الله هو الحق، وأن عادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم وقوانينهم وطرقهم ليست بالطريقة المطلوبة شرعا. عباد الله، كان في سرير عبد الله زويران لأجل هذا التردد. فإياكم والتردد، إياكم والتردد، ارجع في طلب العلم وانظر إلى مسالكه وادخل فيها بغير تردد، ادخل في وسط الدعاة إلى الله بغير تردد، اسلك سبيلا من أراد أن يجاهد حقا في سبيل الله بغير تردد، فإن التردد تؤاخذ عليه فضلا عن عدم الإقبال، فضلا عن التردد وترجع مدبرا إلى معاصي وذنوب ودنيا راضيا بها. عباد الله، ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم مواساة أولاد جعفر، لم ينسى كيف يكفل أولاد هؤلاء الذين آباؤهم في الجنة وخدمتهم شرف والإحسان إليهم إحسان إلى آبائهم، لعل العبد أن ينال منهم شفاعة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق، حلق رؤوس هؤلاء أولاد الصغار محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر، ويحلق لمحمد يقول: شبيه شبيه عمنا أبي طالب. ويأتي لعبد الله يقول: شبيه بخلقي وخلقي، فيه شبه مني. ويدعو له أن يبارك الله له في صفقة يمينك، روح يا عبد الله ربنا يبارك لك في بيعك وشراءك، تبقى راجل كده وربوك. لا ينسى من مواساتهم بالفعل والقول والمال. أما أن يعيش كل واحد وحده لا يكفيه أنه متخاذل متردد. ألا تتلمس من هؤلاء كرامة بالقرب منهم ومن بيوتهم ومن أولادهم؟ لعل الله أن يرفعك إلى مثل مقامهم بمحبتهم والإحسان إليهم. وجاءت أمهم، قال: وجاءت أمنا تقص يتمنا. ما عادش لهم حد، وإحنا ما نعرفش أعمل حاجة لوحدي والأولاد كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشكين ذلك؟ أما إني وليهم في الدنيا والآخرة. إحنا معاهم، المسلمون بعضهم لبعض، يؤازر بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة. عباد الله، في الغزوة وفي سائر سير هؤلاء الكرام عبر، ولكن أين القلوب التي تعتذر؟ أين القلوب التي تستطيع أن تأخذ قرارا لتغيير حياتها، لتغيير سلوكها؟ واعلم أن الله لن يغيرك حتى تغير أنت ما بنفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تبقى داجنا، لا تبقى هكذا متخاذلا، لا تبقى جاهلا، لا تبقى بخيلا، واقبل على سلوك الصالحين وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأولين، لعل الله عز وجل أن يرفعك إلى مقامه وأن يعزك بالعمل لهذا الدين ويرفع مكانك، لا لرفعة الدين، فالدين سيرفعه الله، ولكن لرفعة نفسك ولإزالة الخسة والذلة عن أنفسنا. نحن العاصون نحن الملوثون بألوان من الشرك وألوان من الربا وألوان من الرشوة. نحن بناتنا متبرجات ونساؤنا سافرات وبيوتنا مليئة بالربا وأموالنا أكثرها شبهات. نحن العاصمون. فإذا نتوب ونرجع ونستغفر لنبدأ حلقة جديدة من الطاعة لا من المعصية. أما أن تبقى تحت الصدق تبقى مع العاصين والمخالفين والمحاكين فهل نطيق النار؟ اللهم حرم أجسادا على النار وخذ بقلوبنا إليك واقبل توبتنا إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نعوذ بك من ذنوبنا وخطايانا، نعوذ بك من ترددنا في الحق وعدم إقبالنا عليه، نعوذ بك من جهلنا بدينك، نعوذ بك من جهلنا بكتابك، نعوذ بك من جهلنا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأرنا الحق حقا وعلمنا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك نصرا وفتحا، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنبه أحد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إدارة المسجد تبلغكم أن درس اليوم إن شاء الله الجمعة القادمة، درس بعد المغرب سيكون الجمعة القادمة إن شاء الله لظروف اليوم. إخواني، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإنسان إذا أصيب بالبرد زكام ينزل يجيب علبة دواء بعشرة جنيه بخمستاشر جنيه بسبعة جنيه. لما المرض بيشتد هي نفسي محتاج مضاد حيوي بخمسين وبمية. لما يبقى مرض أشد وأشد يلاقي العلاج بربعمية وخمسمية، يزداد المرض هي نفسه محتاج يبذل ألف وألفين وعشرة وغسيل وأشعة. كلما ازداد المرض كلما احتاج إلى بذل أكبر للخروج من المرض. الأمة في غيبوبة ليس مرضا طبيعيا، الأمة في غيبوبة في العناية المركزة في كل الأبواب، في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات. هذا ليس تجنيا مني. لو نظرت في الطاعات ونظرت في المعاصي ستجد أن طاعاتنا كلا شيء في طاعات الأولين. يعني أنت ممكن تقعد شهور طويلة في مساجد الدولة كلها تدعو الناس لمساعدة الفقراء في بلدة كذا أو المجاهدين في بلدة كذا. أما الصحابة، صحابي واحد يجهز الجيش كله، مش جمع تبرعات من الصحابة، صحابي واحد يجهز الجيش كله، يطالب بالنفقة، يجي كده صحابي من الصحابة كبد درداء يقول الكام فدان دول لله، مش القطفة بتاعة الفدان، مش ثمار هذا العام كلها لله، لا لا لا لا لا لا، مش الشجر لله، الشجر والأرض والثمر كله لله. اخرجي يا أمة درداء، خلاص ما تاخديش ولا ثمرة معك. وهذا البستان كان أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أعلى البساتين. فطاعاتنا في الإنفاق كلا شيء كمن طاعة هؤلاء. أنا لا أقول الجهاد والأمر عفنا على المنكر، أنا أتكلم حتى عن الطاعات التي يطيقها حتى النساء والأطفال. المرأة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في العيد، يكلمهم كلمتين بعد الصلاة، تروح شايلة السلسلة والخاتم والقرط والفخت وكل الذهب اللي لابساه وتحطه كده على طول كده في لحظة كده فين فرحة الشبكة وفين التعب اللي جبنا بيه الكلام ده ودي هدية عزيزة علي ودي كذا؟ ما فيش الكلام ده. ناس نذرت أنفسها لله تخرج من ذهبها وتجعله لله رب العالمين. تخيل. فطاعتنا فيها وهم رغم أن المرض شديد يحتاج إلى بذل شديد. ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم اليوم لا أقول فقط بالخروج من المعاصي والذنوب. الله يحب الهمة العالية. طبعا لابد أن تتوب، طبعا لابد أن ترجع، هتترمي في النار. لكن أكلم نفسي وإياكم اليوم يا إخواني لا لكي بالكاد نصلي الفجر كالمنافقين في الجيل الأول اللي كان بيصلي بالصعوبة اللي احنا فيها دي. زمان المنافقون كانوا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يجي كأنك ضربه على دماغه 100 ضربة. الصحابة ما كانت هذه صلاتهم. لا أتكلم عن خشوعهم لله عز وجل وبكائهم في الصلاة، أتكلم عن أن يأتوا غير كسالى. فنحن محتاجين إلى صلاة تانية غير الصلاة دي، خشوع تاني غير الخشوع المدعى. لابد من وجل. قلوبنا صارت قاسية، ما عدناش خايفين من حاجة، رغم أن احنا عندنا موجبات العذاب كله، وظهر الفساد في البر والبحر بكسب أيدينا واضحا بما لا يتمارى فيه عاقلا. فمحتاجين لبذل طويل يا أخواني. الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافة. وإذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره كما يقول الشاطبي رحمه الله لو استقرأنا الآيات والأحاديث ستجد أن الله لا يذكر أهل الجنة إلا بأعلى أعمالهم، وأهل النار يذكرهم بشر أعماله، وما بين هذا وذاك لا تدري أين هو. مش فاهمين كلامي. الله لما ذكر اعتداء بني إسرائيل يوم السبت ذكر 3 أقوام: قوم فسق كفر خالفوا أمر الله واصطادوا يوم السبت من بني إسرائيل، وقوم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس فقط لم يصطادوا ونهوا الذين اصطادوا وأخذوا على أيديهم حرام واتقوا الله واستمروا في دعوتهم. وقوم ثالثون، فريق الثالث لم يصطد يوم السبت، اتقى الله ولم يفعل معصية، لكنه لم ينهى هؤلاء المعتدين عن المنكر. الله ذكر أنه نجى الذين نهوا عن السوء، وذكر أنه أهلك من اعتدى، ولم يذكر الفريق الوسط. الله إذا ذكر أهل الجنة ذكرهم بأعلى أعمالهم الخيرية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أسألك سؤال، من أهل الجنة صفتهم إيه بالآية دي، آيات سورة الذاريات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى أهل الجنة ما بيناموش من الليل غير شيء يسير قليل. طب أنا بقيم ساعة في الليل، بقول لك أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش بيقيموا ساعة. طب أنا بقيم ساعتين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني الأصل عندهم قيام وفيها هجعات قليلة، يريح جنبه كده شوية كده نص ساعة ساعة ويقوم ويوم يفز تاني يصلي. أهل الجنة كده. تريد من المتقين الذين هم في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إحسانهم في الدنيا. يا رب قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما قال كانوا يقومون من الليل قليلا، لا لا لا لا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيذكر أهل الجنة بأعلى أعمالهم. أنا أكلمك عن قيام الليل مش بكلمك عن الفرائض الخمس. فيذكرهم بأعلى أعمالهم. طب والأقل من كده؟ والله مش خفيف ربنا يسترها ويانا يوم القيامة. وذكر أهل النار بكل أعمالهم الخبيثة. يعني لما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ها ها اكمل الآية إن كنتم مؤمنين. الله ما احنا ايه؟ دور بقى شوف يا بتاع الربا كده انت من المؤمنين ولا مش مؤمنين؟ شوف يا صاحب الربا اذا كنت من المؤمنين ولا مش مؤمنين؟ دي مش قصتنا بقى. السلام عليكم، السلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. سبحان الله، يتركك انتهى، دور على حالك. فيذكر اهل النار بكل معاصيهم وشر اعمالهم. ليه؟ هذا بحث قيم للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في آخر كتاب الأنصار. ليه ربنا بيذكرهم بأعلى أعماله؟ وذكر أثر عن أبي بكر بذلك وإن كان فيه ضعف، وذكر أحاديث بذلك. ليه؟ الاستقراء يدلك على هذا. ليه؟ عشان مفيش حد يرضى بحاله في الطاعة ولا كده. تمام وريني انت فين في القرآن، وريني الحال بتاعك ده اللي انت فيه، انت فين في القرآن بوعد الله لك بالجنة؟ فيه ما تلاقيش. لابد لكي تصل الى هذه هذا المذكور فلابد من اعمال معينه. قد افلح المؤمنون، مواصفتهم 10 آيات تقراها في اول سوره المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فلهم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر الآيات. إذا لقيت نفسك أصبت في واحدة تلاقي الثانية سقط عندك، ديت مظبوطة، ديت 30%، ديت 20، فتبقى أبدا إذا فرغت تنصب للعبادة، لأنك مش هتلاقي لك قرار في الجنة في كتاب الله إلا بالاستمرار للوصول إلى هذا المقام. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حين تقرأ سير الأولين وتجد المقام العالي، ما تقول هي هي إحنا فين يا عم هم فين وترضى بحالك، هذا غباء وحماقة. استعن بالله ولا تعجزن، وابدأ هذا الطريق الذي بدأوه، ستصل بإذن الله. وإن حال بينك حائل ومنعك مانعون وثبطك مثبطون فالأمر لله. يكفيك أنك قد شرعت وبدأت، ومحلك من الأرض حيث يحبسك الله. أنت خرجت للحج، أنت خرجت للعمرة، هم حبسوك بعد ذلك عن الحج عن العمرة. انحر وقد تقبل الله حجتك. وكذا في سائر الأعمال، ابدأ العمل يا حبيبي، ما تتردد أبدا. تردد في إيه؟ تردد في عمل شيء الله عز وجل رغبك فيه. أنت تعرف فضل القرآن وقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والدعوة إليه والصبر عليه، طب مستني إيه؟ تعرف أهمية أن تعرف حديثا من أحاديث الرسول وتبدأ تبلغه فيبيض الله به وجهك، ما مستني إيه؟ يلا ابدأ، افتح كتب السنة. تعرف فريضة الأمر معروف والنهي عن المنكر، مستني إيه؟ تمر على إخوانك وأخواتك الأشقاء، وعلى أبيك وعلى أمك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، فضلا عن معاصي المجتمع المليئة الكثيرة المتواترة الغير منقطعة. مستني إيه؟ خايف عليه؟ الناس كانت تخرج أمام 200,000 لا تخاف. تخاف من إيه؟ هيشتمك؟ هيقول لك كلمة تحرجك؟ إيه اللي هيحصل؟ ألا تبذل عرضك شتمتين تاخدهم في سبيل الله؟ ما يستحقش ربنا النعم اللي عليك دي كلها؟ ما تستحقش أنك تدفع مثل هذا الثمن؟ لماذا التردد في الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ لماذا؟ على أي شيء تخشى؟ ينبغي أن تخاف على نفسك. إذ تركت تلك الفريضة فمن رأى منكم منكرا فليغيره. رسول بيأمر كده بيدك، كان عندك قدرة واستطاعة هذا ولدك، هذه ابنتك، هذا قريب لك، هذا موظف عندك ولك عليه القوة والسلطة، غير بيدك. فإن لم تستطع ساكت ليه؟ بين لهم هذا منكر. والله يا أخي لن تستريح إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. ستبقى ترى معاصي أولادك ومحروق دمك ونفسك ابنك صالح، عارف تستريح أنت؟ لما تقول له كلمتين في سبيل الله هتحس إنك هديت، هتحس نفسك هديت واطمأنت ورضيت بالله. نحن نحتاج الآن المعروف ونهي عن المنكر لأنفسنا، ليس لتغيير هؤلاء وتبديل هؤلاء، لا لا لا لا لا، لتغيير الكسل الذي عندنا، لتغيير التواني والتخاذل الذي عندنا. نرى حرمات الله تنتهك، نرى دين الله يتعدى عليه، ولا نغير ولا بألسنتنا. أين انتفاض القلب؟ أنت مش قادر تغير التبرج اللي في المؤسسة، في الشغل، في العمل، في الجامعة، في فين انتفاض القلب؟ لا، صار من لم يغير بيده ولم يغير بلسانه صار يشاركهم، يبقى فيش تغيير بالقلب. لو أن قلبك أنكر ما شاركت لكنت تكون أنت المشارك للشباب في الاختلاط، وأنت المشارك في الضحك واللعب والهزل، لما أنكرت بقلبك. لو أنكر قلبك لم تعطر وما استطعت القيام والبقاء. يبقى وجودك في هذا المجتمع وهذا الجزء الفاسد وجود المضطر، هذا إن لم تستطع تغيير بيدك أو بلسانك. يبقى وجود الكاره، أو لو كنا كارهين تبقى فعلا كاره. إني لعملكم من القليل، أنا كاره العمل ده، أنا معروف منكم، معروف من التبرج، معروف من السفور، معروف من الاختلاط، قليت هذا الاختلاط، قليت هذه الطريقة، قليت هذا الربا، قليت هذه البيوع المليئة بالربا، كرهتها فعلا من قلبك. تشعر أن صاعقة ستنزل من السماء أو أرض سترجف أو سيخسف بنا، فتخاف على نفسك وعلى الأمة. هذا الخوف يجعلك قاليا لذلك، كارها له، مبتعدا عنه، إن لم تستطع أن تغيره بيدك أو بلسانك. فالسبق إلى الخيرات يا أخواني منزلة نحن عنها غافلون. والله لما أمرنا أمرنا أن نأخذ الكتاب بقوة، نأخذ الدين بإقبال. مؤمن قوي خير وأحب الأمم المؤمن الضعيف. وكما قلت لكم في أول هذه الكلمة، المرض شديد يحتاج إلى بذل كبير، الخرق واسع، الخرق واسع، خروق كثيرة في ثوب هذا هؤلاء المسلمين، خروق مرقعة تحتاج إلى ترقيع. أنت ستمسك هذا وأنا أمسك هذا وهذا حتى نلقى الله بثوب نظيف ساتر سابغ. فيا أخواني بارك الله فيه وفيكم، لما تفكر في قيام الليل فكر في قيام الليل الذي ينجيك، فكر في بر الوالدين، بر الوالدين الذي ينجيك، ترك الحرام الذي ينجيك، الذي لا تفكر فيه، لا تعود إليه، لا تترك له بقايا، لا تترك آثارا في صحبة سيئة ولا في رسائل ولا في محمول ولا في شيء، تبقى صادقا أنك تريد أن تلغي ذلك، أن تحذفه من حياتك، حتى لأن هذه كلها أخواني تكبلنا المعاصي والذنوب ربطانا للأرض. فإذا قطعت كل هذه العلائق خلاص الدم ده، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، مش أنا بتاع الكلام ده، إحنا ورانا جهاد طويل، مش إحنا بتوع الذنوب والمعاصي والسيئات والموبقات والكبائر، إحنا ورانا جهاد لنلقى هذا العدو اللي تكالب وتكاتف علينا. وقد عرفت من الله منصر بقوة، منصر بدين وإيمان، لكن نقبل على ملاقات هؤلاء الكفرة بألوان من الشرك عندنا وألوان من المعاصي والكبائر. إن كانوا هم يهزمون لأنهم قد أسخطوا الله، فلا تقل الهزيمة معنا لأننا أسخطنا الله أيضا. النصر من عند من؟ من عند الله، فلنرضيه لكي يعطينا. إحنا متأكدين أن النصر من عند الله، طب ما نرضي ربنا عشان يدينا النصر. لن يعطينا النصر إلا إذا أرضيناه ونصرنا دينه. إن تنصروا الله ينصره. إن تنصر الله، أما نبقى متخاذلين ضعاف لا ننصر الله إلا قليلا، ولا نقوم بشرائع دينه إلا النذر اليسير فوق ما فينا من المخالفات. نصيحة لنفسي وإياكم أخواني، إن أردنا أن يخرجنا الله عز وجل من هذه الهموم والغموم المتكررة الدائمة، استغفر الله، لا ينقطع لسانك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، جالس قائم ماشي أي عمل استمر في الاستغفار. شيخ الإسلام كان يشتد عليه الأمر أو تشكل عليه المسألة، قال فأستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله عليه. ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة، وهو رسول الله المغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، يعد له كده في كل مجلس 70 مرة أستغفر الله. فهذه عبادة نحن عنها غافلون، استغفار دائم، لأن ذنوبنا متكررة وكثيرة وتقصيرنا في الطاعات لا حدود له. فلنبدأ بهذا الاستغفار ويقبل منا هذه التوبة، فيعلمنا كيف نطيعه وكيف نقبل عليه ويقوينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا، اجعلنا صالحين لدخول الجنة، اللهم اجعلنا صالحين لدخول الجنة. اللهم إننا نعلم أننا لا نصلح لشيء من ذلك إلا أن تصلحنا، أصلح أقوالنا وأعمالنا واعتقاداتنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.